قبلك حاول بس تزاول معرفش يصرف الصندقات من عندنا على ايه بتكرف طخ طخ طخ اوت كارموز اونلي وان ما كفايه غالي انا هي كلمه انا قلتها في الشغله دي انا من زمان انا عماها مش هقل بيك انتم اساسا قليلين ما عرفت بيك اكبر خساره خسرتها قولوا لي العويل اللي بيتكلم عليا اقطع عليك انا من هنا مش من بلغاريا يا ابني التاريخ يشهد لي اني بحتة تانية سايبك بكيفي بس انا قادر ابحث في الثانية انا واحد ثابت مركز وما بسرحش لو اندبك وضعي ما يسمحش عايز نريح ما بريحش انا يا ابني عمك طخ طخ عمري الحكودي ما هيكون اخ خد الطريق اركن عالرف عيل واقع وفي اخر الصف ولا حد عارفك قبلك حويل بس تزاويل معرفش يصرف الصندقات من عندنا على ايه بتكرف عامل جدا وانت الندى لابد بتحلف ده انا لو بقيت خصمك دي تبقى دي حاجة تكسب احلو اعمل كمان بتطير في الجو اول ما تلمح بس العو تلاقي جاية في وشك مال وكذاب يا خشة اراجوز اراضي وهدي الاصبع موز ينزل قصادي ما يشوفش الفوز حطيت عليه وانا لوز اللوز سهلة وبسيطة لو جاي منه اللي منه وهدي عالي قولوا لي الخسيس عمر الرخيص ما يبقى غالي اسم البابا ده ما ينتجيش انا لا قبالي طب هل بسيف رجلي لا واحطك في مال موكوس افضل وراكب وعليك ادوس عامل له رعب انا اسمي كابوس انت اللي جيت على سن الشوز مضطر اشوطك انا موت اما انت عصامت وميوت لا تكون فاكرني اهل سكيوت وما تتسواش بي انا مظبوط تلزم حدودك بكيفي بس انا قادر ابحث في الثانية انا واحد ثابت مركز وما بسرحش لو اندبك وضعي ما يسمحش عايز نريح ما بريحش انا يا ابني عمك طخ طخ عمري الحكودي ما هيكون اخ خد الطريق اركن عالرف عيل واقع وفي اخر الصف ولا حد عارفك